اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد أن هديتنا ولك الحمد أن أكرمتنا ولك الحمد أن بلغتنا رمضان لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا. اللهم لك الحمد على نعمة رمضان ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على نعمة القرآن لك الحمد على نعمة بيئة الإيمان وصحبة الإيمان وأعمال الإيمان يا رب الأنام. لك الحمد كله لك الشكر كله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد أن أكرمتنا مع تقصيرنا لك الحمد أن أكرمتنا واستقبلتنا في بيتك مع ضعفنا وتقصيرنا. اللهم يا من أكرمنا مع ضعفنا يا من ستر عيبنا يا من ستر عيبنا يا من رآنا على المعاصي عاكفين ولم يفضحنا يا من سترتنا وأكرمتنا أسبغ علينا نعمك. اللهم أكرمنا بكرمك أكرمنا بعفوك. اللهم أقبلنا إليك دخلنا عليك دخلنا عليك في أول ليلة من رمضان بذنوبنا جئناك معترفين بين يديك حالنا كما قلت في كتابك وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللهم اعترفنا بين يديك اعترفنا أننا قصرنا وأخطأنا وأذنبنا. اللهم جئناك مشتاقين جئناك مشتاقين جئناك منيبين جئناك راغبين جئناك تائبين جئناك منكسرين جئناك محبين. إن طردتنا فمن الذي يؤوينا إن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. ما لنا سواك ما للأمة سواك يا ربنا. في أول ليلة من رمضان اجعل رمضان رحمة على الأمة وبركة على الأمة خفف فيه عن الأسرى المظلومين. اللهم فك قيودهم أطلق سراحهم حتى يكونوا مع أهاليهم في رمضان. كن مع الإخوة المهجرين في الخيام كن مع المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان. يا ربنا ويا إلهنا في هذا الشهر الكريم أقبل بقلوب الخلق إليك، دلهم عليك يا ربنا، اهدي شبابنا. اللهم من دخل عليه رمضان وما كان قد نوى الصيام ولا القيام، اللهم الليلة الليلة اشرح صدره، نور قلبه، أقبل به إليك. اهدي شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين، ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا إننا ضعفاء فقونا، قونا على الصيام والقيام وختم القرآن وتدبر القرآن، ألف بين قلوبنا. اللهم احفظ مساجدنا ومراكزنا، واحفظ شبابنا ورجالنا ونساءنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين يا رب العالمين. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.